الفصل السادس. اعتدت أن أشاهد أخي الكبير وهو يلعب كرة القدم من شرفة شقتنا التي تطل على ملاعب نادي الزمالك. كان يلعب مع زملائه في كلية الهندسة يوم الجمعة. كنت أميزه من لون ملابسه لبعد المسافة. كانت تلك المباراة مختلفة عن غيرها، فقد كانت مبادرة من أخي للم الشمل وجبر الصدع ووضع نهاية للنزاعات المحتدمة بين الزملاء الذين اختلفوا فيما بينهم وانقسموا إلى مؤيد ومعارض لموقف الرئيس، وأحياناً إلى ثوار يعبرون عن غضبهم بالانضمام إلى مظاهرات عنيفة اندلعت داخل الحرم الجامعي. ولا يخفى على الجميع أن هناك دوماً من يضرم النار في الهشيم لينال من استقرار هذا البلد. هكذا كانت السياسة تفرقهم وتحولهم إلى أعداء، إلا أن الساحرة المستديرة كانت تجمعهم وتزيل ما بينهم من فرقة ليصطفوا صفاً واحداً مرة أخرى على قناعة بأن اختلاف الرأي لا يجب أن يفسد للود قضية. وبينما أنا مستغرقة في متابعتهم، شاهدت طائرة هليكوبتر تطير على ارتفاع منخفض، فلوحت لها بيدي. ربما تكون طائرة الرئيس الذي أحبه وأتابع أخباره، فهل يعرف هو عني شيئا؟ لقد اعتادت أمي أن تخبرني بأنه هو من يرسل لي الطعام مع سائقه الخاص كل يوم حتى تضمن أني سوف أتناوله كاملا. إنها حيلة من حيل الأمهات يستخدمنها مع أطفالهن. مرت عدة أيام والكل سواء أكان مؤيدا أم معارضا ينتظرون توابع الخطاب الرئاسي الناري الذي سوف يغير الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى أن سمعت أمي تخبر أبي بأن هناك دعوة موجهت للرئيس السادات من رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن لزيارة إسرائيل. وفي اليوم التالي 17 نوفمبر 1977 أعلنت وسائل الإعلام المحلية والدولية قبول السادات الدعوة، وأكد بيجن أنه سوف يستقبل السادات استقبال رئيس دولة حليفة. الأمر إذن أصبح قيد التنفيذ، ولم يكن السادات يصدر تصريحات جزافية ولا يتبع سياسة جس النبض، بل كان يعني ويعي جيداً معنى كلامه. 19 نوفمبر 1977، إنه يوم عيد ميلاد والدتي، وقد اعتدنا أن نحتفل بها احتفالاً عائلياً في أجواء شتوية بشراء وجبة من محل ويمبي أو كنتاكي، وهما من أشهر المحال بشارع جامعة الدول العربية حيث يتجاوران أمام منزلنا، ثم نختتم الأمسية بأغنية عيد الميلاد على ضوء الشموع التي تزين التورتة التي يشتريها أبي من محل قصر الإليزي. غير أن الأحداث السياسية الراهنة أضافت إلى ذلك اليوم مذاقاً آخر يضاف إلى مذاق تورتة عيد الميلاد. الجميع يجلسون أمام التلفاز، لا أعني أسرتي فقط بل الشعب المصري بأكمله، وكذلك جميع الشعوب العربية بل العالم كله يتابع طائرة الرئاسة المصرية التي تحلق فوق مطار بن غوريون في تل أبيب. ينزل رئيس جمهورية مصر العربية من طائرته بابتسامة عريضة ويصافح وجوهاً عرفناها من خلال الدراما التي جسدت لنا جرائمهم. لكنه اليوم يصافح أياديهم الملوثة بدماء الشهداء. والكل يتساءل، هل هذه المبادرة في صالح البلاد أم أنها خطأ جسيم له تبعات غير محسوبة؟ ما أشبه الليلة بالبارحة، فقد اختلف المسلمون فيما بينهم عندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع كفار مكة، وكذلك عندما فعل صلاح الدين الأيوبي الأمر نفسه مع ملك إنجلترا. إنها مساع للسلام بهدف تجنب ويلات الحرب التي أنهكت جيشنا على مدار الأعوام الماضية. مرت لحظات الاستقبال سريعة وسط ترحيب غير مسبوق من جانب مناحم بيجن، جولدا مائير، أبا إيبان، موشي ديان، ثم استقل السادات والوفد المرافق له مجموعة من السيارات لتقلهم إلى القدس الشريف. لحظات حفرت ليس فقط في ذاكرة الأشخاص، وإنما في ذاكرة التاريخ الذي لا يخطئ ولا ينسى. كانت ردود الأفعال متباينة بين جموع المصريين على اختلاف طبقاتهم التي لم تكن تتعدى الثلاث طبقات حينذاك: الأغنياء، الطبقة المتوسطة، والفقراء. لكن الجميع كانوا يعبرون عن وجهة نظرهم، كل بطريقته وحسب ثقافته واهتماماته وانتماءاته الدينية. فمنهم من كان يحرم تلك الزيارة، ومنهم من كان يباركها. والحق أن الأمر لم يكن يتعلق بالحرام والحلال، بل كان يتعلق بالأهواء والمصالح الشخصية. في اليوم التالي الموافق 20 نوفمبر 1977 عاد الجميع إلى منازلهم مرة أخرى. في اليوم التالي الموافق 20 نوفمبر 1977 عاد الجميع إلى منازلهم مرة أخرى، يلتفون حول التلفاز ليستمعوا إلى خطاب الرئيس في الكنيست. لم يكن أحد يعلم ما الذي سوف يستعرضه الرئيس خلال خطابه، وحتى الأشخاص المخولون بكتابة خطاباته كانوا يعلمون أن السادات لم يكن أحد يعلم ما الذي سوف يستعرضه الرئيس خلال خطابه وحتى الأشخاص المخولون بكتابة خطاباته كانوا يعلمون أن السادات يتكلم من رأسه، وأنه ربما يغير الخطاب في اللحظات الأخيرة، أو ربما يرتجل أثناء إلقائه تبعاً للظروف والمستجدات. هكذا كتب الدكتور بطرس غالي في كتابه 60 عاماً من الصراع في الشرق الأوسط. فالكل كان يترقب، ولم أكن أفهم ما الذي يجعل أبوي قلقين إلى هذا الحد. إنه من وجهة نظري خطاب كباقي الخطابات، إلا أن الفضول غلبني في تلك المرة فقررت الجلوس معهم للاستماع. ربما تتضح لي الرؤية وأستطيع أن أكون رأيي الخاص وأناقش المسألة مع الكبار. في ذلك اليوم جرت الأمور على غير العادة، فلم أمل من الخطاب كما كان يحدث لي سابقاً. فالأحداث كانت ساخنة حتى إنها جعلتني أنصت باهتمام من فرط ما بدا واضحا على والدي من قلق وترقب، حتى انتقل إلي ذلك الشعور. أتذكر أن كثيرا من الجمل استوقفتني، ومنها ما لمس قلبي، ومنها ما أضحكني، ذلك على قدر سني في ذلك الوقت. لقد كنا نرفضكم وكانت لنا أسبابنا ودعوانا، نعم لقد كنا نرفض الاجتماع بكم في أي مكان، نعم لقد كنا نصفكم بإسرائيل المزعومة، نعم، عند تلك الكلمات وجدتهما ينظران إلى بعضهما البعض يتلامزان فيما بينهما. هذا المشهد أضحكني ولا يزال إلى الآن. إن السادات كان يسقط عليهم في عقر دارهم. إن الروح التي تزهق في الحرب هي روح إنسان، سواء كان عربياً أو إسرائيلياً. إن الزوجة التي تترمل هي إنسانة، من حقها أن تعيش في أسرة سعيدة، سواء كانت عربية أو إسرائيلية. إن الأطفال الأبرياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطفالنا جميعاً على أرض العرب أو في إسرائيل. لهم علينا المسؤولية الكبرى في أن نوفر لهم الحاضر الهانئ والغد الجميل، من أجل أن نحمي حياة أبنائنا وإخوتنا جميعاً، ومن أجل أن تنتج مجتمعاتنا وهي آمنة مطمئنة، من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا. من أجل كل هذا اتخذت قراري بأن أحضر إليكم رغم كل المحاذير لكي أقول كلمتي. تلك الكلمات لمست قلبي كطفلة، وبرغم وجود بعض المصطلحات التي لم أفهمها وقتها، فإنني استشعرتها عندما تذكرت أبناء الشهداء وهم يتقدمون لتسلم الهدايا التقديرية في ذكرى أكتوبر في طابور الصباح، وهم يتجرعون آلام اليتم. كنت أرى في أعينهم نظرة الانكسار لافتقادهم السند. كنت أشعر بهم وأتألم من أجلهم عندما كنت أتخيل أنني قد أعود من المدرسة فلا أجد أبي الذي أوجعني ولا يزال يوجعني فقدانه، وأنا الآن سيدة ناضجة، فما بال وجع الأم التي تفقد الابن الأمل، قطعة القلب التي تمشي على الأرض، والزوجة التي تنتظر عودة الزوج الذي لن يعود أبدا، والأخ الذي ناشد فيه الكليم ربه حتى استجاب له المولى فقال سبحانه: سنشد عضدك بأخيك. ويا أيتها الأم الثكلة، ويا أيتها الزوجة المترملة، ويا أيها الابن الذي فقد الأخ والأب، ويا كل ضحايا الحروب، املأوا الأرض والفضاء بتراتيل السلام، املأوا الصدور والقلوب بآمال السلام، اجعلوا الأمل أنشودة حقيقية تعيش وتثمر، اجعلوا الأمل دستور عمل ونضال، وإرادة الشعوب هي من إرادة الله. أما الآن عندما أدركت مدى قوة ذلك القرار التاريخي الخطير الذي غاب عني يوم أن كنت طفلة صغيرة، واتضحت لي اليوم خبايا سياسية كثيرة فضلاً عن ضغوطات داخلية وخارجية لا يقوى على مجابهتها إلا رجل بقلب أسد يستمد قوته من إيمانه بالله ثم إخلاصه وحبه لوطنه، فقد فهمت معنى العديد من الكلمات التي استعصى علي فهمها في الماضي، حتى أصبحت كل كلمة من كلمات ذلك الخطاب التاريخي تمس قلبي. اللهم إني أردد مع زكريا قوله: أحب الحق والسلام، وأستلهم آيات الله العزيز في قوله: قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. هكذا اختتم القائد خطابه، فصفق له الإسرائيليون تصفيقا حارا حين لمس الخطاب قلوبهم كبشر، ولم يستطيعوا كقادة أن يجدوا فيه ثغرة كي يتملصوا منها لرد المطالب المشروعة للرئيس المنتصر الذي يمد يده يطلب حقه وحق الشعب الفلسطيني، رافعاً رأسه أمام العالم بقوة وثبات. هدم الحائط الذي كان مقاماً أمام بوابة منزلنا، وكذلك كل المنازل منذ حرب عام 67 قبل أن أولد بسنوات عديدة، وكان قد استمر بقاؤه تحسباً لوقوع حرب جديدة. فسيناء كانت لا تزال محتلة، أما الآن فإنها عائدة لا محالة طبقاً لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تحت الضمانة الأمريكية. بدأ المصريون يشعرون بنوع من الاستقرار، وبدأ المعارضون منهم يتقبلون الأمر. ورغم مقاطعة العديد من الدول العربية لمصر، فإنهم ما لبثوا أن أعادوا علاقاتهم بمصر لاحقاً بعد وفاة رجل السلام، عندما عرفوا أن ذلك الرجل كان سابقاً لعصره، وأنه لم يبع القضية الفلسطينية التي يتاجر بها الكثيرون، بل إنهم خسروا ما أوشكوا أن يكسبوه لولا العصبية والعناد الذي اتبعوه، متوهمين تحقيق مجد زائف لم يتحقق. رحم الله رجلاً أنجبته مصر فأحبها وقادها في أحلك الظروف، واستشهد في ذكرى يوم النصر الذي حققه على يد خوارج نهاية الزمان، من يتبرأ منهم الإسلام، من لا ينتمون ولا يعرفون معنى الوطن. كان الغرض تصدير صورة زائفة للعالم بأن السيف والدرع الذي تحتمي به البلاد هو من خان، وإنما الواقع أن يد الغدر استخدمت السهم العربي الذي وجه إلى ريتشارد قلب الأسد من قبل عند زيارته للقدس لإفساد الإنجازات وسعياً وراء زعزعة استقرار البلاد. إنه التاريخ يتكرر وسيظل يتكرر، فلن تخلو الدنيا من المفسدين إلى يوم القيامة. وإني أتذكر شعوري في ذلك اليوم عندما شاهدت أمي تبكي، ولمحت الدموع في عيني أبي، وخيل إلي أن إسرائيل ستحتل أرضنا مرة أخرى، وكأني كنت أشعر بأن ذلك القائد كان بمثابة السند والأمان لمصر، كما كان شعوري بألا أحد يستطيع إيذائي وأنا في كنف أبي رحمه الله. إنها مشاعر الأطفال التي لا تخطئ أبدا، فهم لا يزالون على الفطرة السليمة.